بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. بينا استعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ثم ما بعد. انتهينا فيما سبق من بيان أو انتهى المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق من بيان المسائل الثلاث اللي هي التوحيد والشرك وأيضا الأدلة الدالة على بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى في أربعة أبواب، ثم بعد ذلك الوسائل المفضية للشرك، ثم بعد هذا سينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى موضوع آخر وهو نوع آخر مما يضاد التوحيد، وذكر منه ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب، وذكر هذا في سبعة أبواب. الباب الأول قوله باب ما جاء في السحر، ثم بيان شيء من أنواع السحر، ثم باب ما جاء في النشرة، ثم باب ما جاء في الطيرة، ثم باب ما جاء في الكهان ونحوهم، ثم باب ما جاء في التنجيم، ثم الباب الأخير والباب السابع الاستسقاء، باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم. هذه الأبواب السبعة كلها في ناقض من نواقض التوحيد وهو الدعاء وعلم الغيب. نعرف أن الغيب هو لله عز وجل وخصيصة من خصائص الله سبحانه وتعالى، والله جل جلاله يقول قل لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ويقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم يقول قل لو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير. دلت النصوص الكثيرة، وأيضا قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري النفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالنصوص في هذا كثيرة في الدلالة على أن علم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى، ومن نازع الله عز وجل في خصائصه فقد كفر، من زعم أن أحدا يعلم الغيب فقد كذب، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، وقال في نهايته فمن زعم أنه يعلم الغيب فقد كذب، أو من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب. والمدعون للغيب كثر، لكن قبل المدعين للغيب، الغيب في الحقيقة ينقسم إلى قسمين. علم الغيب، علم الغيب ينقسم إلى قسمين، الغيب غير علم الغيب، والكلام هنا عن علم الغيب. فعلم الغيب ينقسم إلى قسمين: علم مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى أنه يعلمه فقد كذب، كما في حديث عائشة المتقدم. وعلم الغيب هذا هو المذكور في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمسة أمور من الغيب لا يعلمهن إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا الآية وقال من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، أو يعلم الغيب فقد كذب. فهذه الأمور الخمسة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهي تسمى الغيب المطلق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة فلا يجيب، أحيانا يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وأحيانا يقول ماذا أعددت لها، ويخبر الله عز وجل عن هذه الأسئلة فيقول ويسألونك عن الساعة إيش؟ عن الساعة أيان مرساة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. فعلم الساعة من العلم المطلق، يعني المقصود متى تقع الساعة، متى تنتهي هذه الدنيا، الحياة الدنيا وتبدأ الآخرة، هذا لا يعلمه إلا الله، فمن زعم أنه يعلمه وقد كذب وافترى على الله الكذب ونازع الله بخصائصه. وكذلك قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث نزول المطر، سيأتي إن شاء الله في باب الاستسقاء. وأن معرفة علم الغيث لا يمكن على وجه التفصيل إلا لله سبحانه وتعالى، سيأتي الكلام عليه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام أيضا لا يعلمه على التفصيل والدقة إلا الله عز وجل. وأما ما أعلم الله سبحانه وتعالى وأطلع الله عز وجل بني آدم على شيء منه فهذا لا يعتبر شيئا بالنسبة للعلم الغيب وعلم ما في الأرحام. الله عز وجل قال ويعلم ما في الأرحام، ولم يقل ويعلم هل هو ذكر أو أنثى، لأن الذكورية والأنوثية قد تعلم بالطب الآن أو بالأجهزة، وكون الإنسان يعلم أنه ذكر أو أنثى هذا طريق الوسيلة، وسيلة الجهاز، وإلا هو لن يستطيع يتوصل إلى أن هذا الجنين هل هو ذكر أو أنثى حتى يرى. لكن أعطاه الله عز وجل هذه الوسائل التي يتوصل بها إلى معرفته. ثم أيضا ليست معرفة علم ما في الأرحام فقط أنه ذكر أو أنثى، وإنما هي أوسع من ذلك، كما في حديث ابن عمر إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة و40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يكسى لحما يكون عظاما، ثم يكسى لحما، ثم يبعث الله سبحانه وتعالى ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتابة رزقه وأجله وشقي أو سعي. هذه الأمور لا يعلمها إلا الله. فهل فلان سيهتدي أو سيظل؟ هل سيكون سعيدا أو سيكون شقيا؟ هل سيكون عمره كذا أو كذا؟ وهذه الأمور لا يمكن أن يطلع عليها إلا الله. لكن عندما يخلق الله يمر على الجنين 120 يوم في بطن أمه، فإن الله عز وجل يرسل له هذا الملك، فيطلع هذا الملك على هذه الأمور الأربعة ولا يعلمها غيره. لا يعلم هنا خرجت من كونها علم غيبي مطلق إلى علم نسبي، لكنها بني آدم لا يتوصلون إليها. ولذلك ذكر عز وجل في أيضا من خصائصه أنه لا تدري نفس ما ذا تكسب غدا، وما تدري نفس ما بأي أرض تموت. فما تكسب غدا اللي هو رزقها، إنسان لا يدري ما يأتيه من الرزق. كلمة رزق لا تعني المال الذي يأتيه، المال هو جزء من الرزق، وإنما رزقه أوسع من ذلك وأشمل. وأعظم الرزق هو رزق الهداية، رزق التوفيق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به وعبادته، هذا من أعظم الرزق، كونك ترزق عبادة الله، وكونك تكون عبدا شكورا منيبا تائبا متوكلا على الله عز وجل خاضعا له، هذه من أعظم أنواع الرزق. وكذلك من الرزق كون الإنسان يحفظ له جوارحه من معاصي الله سبحانه وتعالى. وأيضا يدخل في الرزق رزق البنون ورزق غير ذلك، ويدخل فيه رزق الأموال والحسنات كذلك من الرزق، الحسنات تدخل تحت رزق الله عز وجل لعباده. فكلمة رزق هذه واسعة، ولا يقول إنسان أنا عندي وظيفة وأعلم أن أستلم في آخر الشهر كذا، إذن أنا أعلم ماذا سأكسب غدا، هذا كلام لا يقال، وإنما الأمر أوسع. ثم قضية أيضا الرزق ماذا تأكل وماذا تشرب، وهل تستفيد وتنتفع بما تأكل أو لا تنتفع ولا تستفيد، هذا كله داخل تحت قوله لله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وخصص بالكسب بالغد لأن الماضي معلوم، الماضي والحاضر قد يعلم أنه كسب كذا أو حصل له كذا، لكن إذا لم يكن يعلم الماضي إذا لم يكن يعلم المستقبل فهذا يدل على ضعفه. كذلك ما تدري نفس بأي أرض تموت، فمن زعم أنه يموت في اليوم الفلاني فقد كذب. وأعظم على الله الفرية ونازع الله سبحانه وتعالى في خصائصه. النوع الثاني من العلم الغيب هو الغيب النسبي، يسمى نسبي لأنه الذي العلم الذي يعلم به البعض ولا يعلمه البعض الآخر. مثلا قد يحدث حدث خارج هذا المسجد مثلا نحن لا نعلمه، فهو بالنسبة لنا غيب، لكن ممكن نطلع عليه فيأتينا شخص يخبرنا بهذا الحدث أو أننا نسأل فيحصل لنا علم، فهو بالنسبة لنا علم غيب. وبالنسبة لمن حضره ورآه علم شهادة. وهذه الأبواب التي ستأتي كلها من هذا النوع، ليست من النوع الأول، هذه الأبواب كلها من النوع الثاني من الغيب النسبي. فالكهان والمنجمين والعرافين والسحرة وكل مدعي الغيب هم إنما يدعون علم غيب نسبي يعلمه البعض ويخفى عن البعض، وسيأتي بيان هذا. إذن نقول إن علم الغيب هو من خصائص الله، صفة من صفات الله عز وجل أنه يعلم الغيب، ومن نازعه في هذه الصفة فقد كفر، فقد كفر. وهذا وجه مناقضة هذه الأبواب لكتاب التوحيد، أن هذا ادعاء علم الغيب من الكفر المخرج من الملة المنافي للتوحيد. فذكر هذه الأبواب السبعة وسيأتي التفصيل فيها، وابتدأها بالسحر لأن السحر من أهم الأمور التي ابتلي بها الناس، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز عندما قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، إنما نحن فتنة. فهو فتنة لبني آدم، ابتلى الله عز وجل به بنو آدم، ولذلك وانتشر انتشارا كثيرا. والسحر إنما ينتشر عند الجهل وفشوه، ويقل ويضمحل عند العلم ومعرفة التوحيد، فإنه يضمحل ويضيق حال السحرة. ولذلك ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، هذه الموضوعات، أعني موضوع علم الغيب بهذا الباب. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال: الصحيح أنه موقوف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. المؤلف قال ما جاء، ولم يقل باب من الكفر أو من الشرك السحر، مع أننا نعلم أن السحر كفر. إن الله عز وجل يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولم يقل المؤلف باب من الكفر أو من السحر، من الكفر السحر، وإنما قال ما جاء، وذلك مراعاة للخلاف الذي سيأتي في قضية حكم السحر، هل هو على نوع أو أنه أنواع. والكلام في هذه المسألة، أعني مسألة السحر، الشيخ سيتكلم في خمس مسائل. المسألة الأولى في هل السحر حقيقة أم تخييل، هل هو حقيقة أم تخييل. الأمر الثاني حكم السحر. الأمر الثاني الثالث حكم تعلم السحر. والرابع حكم الساحر. والمسألة الخامسة حد الساحر. هذه خمس مسائل تحدث عنها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. أولا قال قول الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذا فيه بيان حكم السحر. لكن قبل هذا نقول أن السحر في اللغة هو عبارة عن ما خفي ولطف سببه، ومنه سمي السحر سحرا، سمي آخر الليل سحر لأنه يقع خفيا. فالسحر هو كل ما خفي ولطف سببه يسمى سحرا. وقد استخدم في السنة لفظ كلمة السحر بالمعنى اللغوي كثيرا، واستخدم بالمعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي المقصود بالسحر هو يعني كما قال بعضهم هو رقى وعزائم تؤثر في القلوب، هو رقى وعزائم وعقد تؤثر في القلوب والأبدان. فتمرض بإذن الله وتقتل وتؤذي بإذن الله عز وجل، هو عبارة عن عقد ويعني رقن تؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض الإنسان أو تمرض فقد يموت الإنسان، يقتل يعني يقتل، وقد يفرق بين المرء وزوجه وغير ذلك من آثار السحر. والسحر قد يكون مأكولا أو قد يكون مشروبا وقد يكون غير ذلك، وقد يكون السحر في العقل وقد يكون في البدن وقد يكون في الباطن يعني باطن الإنسان وقد يكون في ظاهره، وقد يكون أحيانا مجرد تخيلات تخيل إليه، فهو أنواع كثيرة. أما كون السحر حقيقة وخيال فأهل السنة على أن السحر حقيقة، وأما المعتزلة فهم يقولون إنه تخييل وليس حقيقة، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فقالوا هذا تخييل وليس حقيقة. ومن المعلوم أن الاستدلال بهذه الآية لا يصح، لأن الله عز وجل يعني ذكر عن الملأ من بني إسرائيل أنهم يعني هم أعلم الناس بالسحر واعترفوا بأن السحر له حقيقة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا، قالوا يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون به بين المرء وزوجه، والتفريق بين المرء وزوجه لا يكون عن شيء خيالات. وأيضا فرعون ومن معه وصفوا السحرة بأنهم عندهم علم، ووصفوا واتهموا موسى عليه الصلاة والسلام بأنه عليم بالسحر، فقالوا يعني قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر إيش عليم. والتخييل لا يكون علم، التخييل إنسان يغمض عينيه ويتخيل، والخيالات لا حقيقة لها ولا تسمى علما. وأيضا قول الله عز وجل أرجه وأخاه عن لسان بن فرعون وقومه قولي أرجه وأخاه وابعث بالمدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، فدل هذا على أن السحر علم ومما يتعلم، وما يعلمان من أحد مما يتعلم، والشيء الذي يتعلم ويعلم ويوصف بأنه علم ويوصف بأنه مؤثر هذا لا بد وأن يكون شيء موجود ظاهر له حقيقته، لا يكون مجرد إيش خيالات. لكن المعتزلة هم أهل عقل ولا ينظرون إلى النصوص نظرة استدلال، وإنما يقدمون العقل على النقل، ولذلك قالوا بمثل هذا القول. أما النصوص الواردة في أن في وصف السحر بأنه تخيل هذه في نظر المسحور، قال يخيل إليه أي يخيل في نظره لا في الواقع، الواقع هي الحبال أصبحت حيات تسعى. نعم. ثم هنا قول الله عز وجل ولقد علموا أي علم أولئك لمن اشتراه أي لمن تعاطاه وفعله ما له في الآخرة من خلاق، وقوله ما له من في الآخرة من خلاق يدل على كفر الساحر وأن الساحر كافر، وأيضا تدل الآية على حكم الساحر، فإذا كان صاحبه ليس له في الآخرة من خلاق فإن السحر محرم بل كفر، لأن الذي ليس له في الآخرة من خلاق هو الكافر، إذن فدلت على أن السحر تعلمه وتعليمه والساحر أيضا كافر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت والطاغوت فسر بعدة تفسيرات، لكن المقصود به هنا تفسيره بالسحر، فإذا كان الجبت هو السحر فإذن دل هذا على أن السحر يعني محرم وأن تعلمه وتعليمه محرم. وقول عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان هذا تفسير كما تقدم. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. كان عند العرب كهان كثير، وكانت الكهانة منتشرة في زمن فيما قبل النبوة، وقد تقدم الكلام عليها. إذن هذا يدل على يعني حكم السحر وحكم الساحر وحكم تعلمه، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ونفى الله عز وجل عن سليمان الكفر، وسليمان اتهموه بالسحر فنفى الله عز وجل عنه الكفر، فدل هذا على أن السحر كفر. وإذا كان السحر كفر فإن تعلمه وتعليمه كفر فلا يجوز، لأن تعلمه وتعليمه لا يكون إلا بالكفر، لا يمكن أن يتعلم الساحر السحر إلا بعد أن يكفر. لذلك الله عز وجل نص قال إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولذلك لا بد أن يكفر ولا بد أن يعني يقارف كل كبيرة من كبائر الذنوب. وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر وهو الشاهد من الحديث على الباب. ثم قال عن جندب، إذن عندنا الثلاث مسائل والأربع مسائل اللي هي هل السحر حقيقة أو خيال، وكذلك حكم تعلمه وتعليمه. يقول عز وما يعلمان من أحد فلا يعلم من أحد فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقالوا يتعلمون منه ما يفرقون بين المرء وزوجه، هذا كله ذكر سبحانه وتعالى على سبيل الذم، فدل ذلك على أن السحر محرم. واختلف أهل العلم في حكم الساحر، هل الساحر يكفر مطلقا أم أنه لا يكفر مطلقا. جمهور أهل العلم على أن الساحر يكفر قولا واحدا، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الساحر لا يكفر مطلقا، لأن السحر عنده ينقسم إلى قسمين، قسم يكون فيه كفر بالله عز وجل وهو الذي يكون فيه تعلق بالشياطين والجن والكفر بالله عز وجل، وهذا كفر قولا واحدا عند جمهور أهل العلم بل عند بإجماع أهل العلم. وأما النوع الثاني الذي رأى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يكفر، أي ما يكون من جنس الحركات وخفتها التي يستخدمها البعض للتمويه والتدليس على الناس دون أن يكون فيها ادعاء لعلم الغيب، وكون دون أن يكون هناك فيها استعانة بالشياطين، فقال هذا لا يكفر صاحبه، لكن هل يجوز فعله؟ بإجماع المسلمين أنه حرام، ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى أنه يجب أن يعزر ويؤدب ويمنع، لأن هذا من محادة الله ورسوله ومن إضلال المسلمين وإشغالهم بما هو وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. وإذا نظرنا إلى المسألة وجدنا أن المسألة لا خلاف فيها في أن الشرك كفر، أن السحر البين أنه كفر، لكن اختلفوا هل السحر على نوع أو نوعين، فمن قال إنه على نوعين؟ قال إن من السحر ما لا يكفر صاحبه، وجمهور أهل العلم على أنه نوع واحد وأن صاحبه يكفر سواء كان بهذه الحركات وغيرها أم كان بالاستعانة بالشياطين، لأن السحر عندهم لا يقع إلا عن طريق الشرك والكفر بالله جل جلاله. المسألة الأخيرة، قال عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر حد جعله حدا من حدود الله عز وجل، ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف يعني قتله، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. هذا الأثر روي عن جندب رضي الله عنه وكذلك عن عمر أنه قتل ساحرا، وكذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها يعني عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها، وهذا أيضا قول الجمهور أن الساحر يقتل وأن حده القتل، وطبعا قتله إنما يكون إذا وصل إلى الإمام، إذا وصل إلى الحاكم ورفع أمره إلى الحاكم فإن هنا ليس له إلا القتل فيقتل، أما إذا تاب قبل أن يصل أمره إلى الحاكم إلى الإمام فإنه لا يقتل إذا تاب بينه وبين نفسه أو أعلن توبته فإنه لا يقتل. هذا قول جمهور أهل العلم إلا أن يكون قتل بسحره، فإذا قتل بسحره فعند الأحناف أنه يقتل يعني كفرا، وعند الجمهور أنه يقتل حدا. وورد عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يعني أمروا بقتل الساحر، وجاء عن بجالة كما في صحيح البخاري أنه كتب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وكان هذا إجماعا من الصحابة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. وما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها باعت جارية سحرتها، هذا يجاب عنه أن عائشة لم يتبين لها أنها ساحرة، ولعلها استخدمت أو ذهبت إلى من يعمل السحر. وذلك ولها قصة، وهي أن عائشة رضي الله عنها أعتقت جارية عندها وعلقت ذلك بموتها، أي بموت عائشة، فقالت إن أنا مت فأنت حرة لوجه الله عز وجل، فكأن الجارية استعجلت عتقها فذهبت وبحثت عمن يسحر عائشة رضي الله عنها، فجاءت بسحر فعرفت عائشة رضي الله عنها ذلك فباعتها وعاقبتها لم تعتقها بناء على هذا الفعل. فالاستدلال بفعلها ليس استدلالا في محل، لأنه لم يتبين لها أنها سحرت، وإنما الذي يظهر أنها يعني لأنها ليست ساحرة، وإنما هي جاءت بالسحر ولعلها يعني استعانت بمن يسحر. بقي مسألة أخيرة، وهي هل يستتاب الساحر أم يقتل مباشرة؟ جمهور أهل العلم على أنه يقتل بلا استتابة، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يستتاب 3، فإن تاب وإلا قتل، واستدل بأنه ليس أقل من الشرك، والمشرك يستتاب. والجمهور على قالوا أن فعل الصحابة رضوان الله عليهم يدل على أنهم لم يستتيبوا، وقول الجمهور هو الراجح، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وفي الصحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب عنقت كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم جندب، ويقال إن جندب كما أخرج البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه أنه كان عند الوليد رجل يلعب فيقتل إنسانا ثم يعيد رأسه، فاستل جندب رضي الله عنه سيفه فقتله، فقال إن كنت صادق فأعد رأسك. يقال إن الوليد بن عبد الوليد رحمه الله تعالى أمر بسجنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. يعني لأنه استدل بعمر بقول عمر الطاغوت الشيطان، أو نعم، فالجبت هو السحر والطاغوت كل ما عبد من دون الله، هذا الفرق. الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصة بالنهي. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. السابعة يقتل ولا يستتاب. نعم. الثامنة راجح كما تقدم وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟ فالسحر منتشر في بلدان المسلمين على وجه الخصوص، وعنده في العالم كله، صلى الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله يكون. والسحر طبعا لا يقع إلا بالكفر، لا يمكن أن يوجد سحر إلا بكفر، ولذلك لكن ما علاقته بعلم الغيب؟ العادة أن الساحر يعني يستعين بالشياطين ويدعي معرفة الغيب، هو داخل تحت الكهانة والكهان، ولذلك سيأتي بعض النصوص إدخال السحرة في الكهان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: باب بيان شيء من أنواع السحر. المؤلف هنا قال باب بيان شيء نكرة من أنواع السحر، وسياق لهذا الباب لا يريد أن يسرد أنواع السحر المعروف السحر المحرم، وإنما أراد أن يبين أنه وردت في النصوص لفظة السحر، ولا يراد بها السحر الذي ذكر حكمه. أراد أن ينبه إلى هذا، أنه ليس كل ما وصف في السنة بأنه سحر أنه يأخذ نفس الحكم الذي ذكره، ولذلك قال باب بيان شيء من أنواع السحر. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الشاهد قوله من الجبت، من الجبت أي من السحر، فهنا أدخل العيافة والطرق والطيرة أدخلها في السحر. والعيافة هي زجر الطير، العائف يكون عنده حمام أو نوع من أنواع الطيور، فإذا جاء الشخص يسأله عن أمر غيبي أو فعل مستقبلي يطير هذه الحمام، فإن طارت أمام أو يمين يعني استدل على أن هذا الأمر حسن، وإن طارت في الخلف أو الشمال قال إن أمرك هذا غير جيد. والطرق هو الضرب بالحصى، أو قد يراد به الخط يخط بالأرض، وسيأتي الكلام عليه. والطيرة أيضا سيأتي الكلام عليها من الجبت. إذن عد العيافة وعد الطرق والطيرة عدها من السحر، وهذا وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على الباب. طبعا العيافة والطرق والطيرة هذه كلها مبنية على أمور الغيب، كلها تكهن وتوقع وتخمين شيء يحدث أو يحصل ولا حقيقة له، وكونها من السحر من جانب أن فيها نوع من ادعاء الغيب، لكن لا تأخذ نفس الحكم في أن العائف أو المتطير أو غيره، لا تأخذ نفس، كل لها حكمه وسيأتي الكلام عليه. قال عوف. أحسن الله إليكم. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن غنة الشيطان. إسناده يخط بالأرض، يعني طبعا يأتي العائف أو الشخص الذي يسأل، يسأل هذا المدعي للغيب فيخط خطوة، يكون عنده غالبا شخص أو غلام يأمره بأن يخط خطوطا بسرعة، ثم فجأة يأمره بالتوقف، يقول له قف، ثم يقول امسح اثنين اثنين اثنين، حتى إذا بقي في النهاية اثنين فهي علامة الفلاح، وإذا بقي واحد فهي علامة الخسران. هذا الخط يخط، وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن نبيا من الأنبياء كان يخط، فمن وافق خطه فذاك. فهذا الحديث ليس فيه إباحة الخط، وإنما غاية ما فيه إخبار أن ذلك النبي كان يستخدم الخط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق خطه فذاك يدل على أنه كان مباحا له، ولعل ذلك كان يقع له بالوحي، ولا يدل على جواز الخط لكل أحد، لأنه قال فمن وافق، علقه بموافقة خط هذا الخط لذلك لخط ذلك النبي، وهذه الموافقة لا يمكن تحصل، لا يمكن يعلم الإنسان أنه وافق خطه. وإذا علق الحكم في الشريعة على أمر مستحيل دل على تحريمه، إذا علق في الشرع الحكم على أمر محال أو مستحيل دل على تحريمه، فيستدل بهذا الحديث على تحريم الخط لا على إباحته، إن نبيا من الأنبياء كان يخط فمن وافق خطه فذاك، لا يمكن موافقة خطه. نعم. قال الحسن رنة الشيطان، أي صوته ووحيه وإملاؤه ووسوسته. فإذا هنا عندنا الجبت أنها وسوسة الشيطان تسمى سحرا تسمى جبتا. نعم أحسن عليكم. والجبت قال الحسن غنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد استقبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. من اقتبس شعبة، الشعبة هي الخصلة والجزء من النجوم، أي يعني من علم النجوم، من النجوم أي من علم النجوم، فقد اقتبس أي حصل له شعبة الجزء من السحر، فدل هذا على أن التنجيم هو يطلق عليه أنه نوع من أنواع السحر، لكنها ليس هو السحر المعني في الباب الأول، وهذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى. زاد ما زاد أي كلما زاد شعبة من النجوم كلما زاد شعبة من السحر، أو يكون المعنى كلما زاد شعبة من النجوم زاد إثما، زاد إثما، وكل المعنيين صحيح. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر. طبعا المراد بالنجوم هنا علم التنجيم، علم التأثير لا علم التسيير كما سيأتي. نعم. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. تضمن هذا الحديث عدة أمور. أولا أن السحرة لا يقع سحرهم إلا بالعقد، أو أن من سحر السحرة العقد، وهو من أشد أنواع السحر. وقد يكون العقد عقد خيوط أو شعر أو غيرها، وقد يأخذون من ملابس الشخص ويعقدونها عقدا، ولذلك يقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد أي ينفثن في العقدة، والعقدة هي عبارة وكناية عن عهد ووعد وميثاق بين الساحر وبين الشيطان على إيقاع الأذى بالمسحور، فينفث فيها الساحر ويتمتم بأسماء الشياطين والشرك بالله عز وجل، فيختلط ريقه بالنجاسة ثم ينفث من ريقه فيصادف عقد هذه العقدة فيستحكم السحر، ولذلك لا يحصل فك السحر إلا بفك العقدة وبضد هذا النفث، فيقرأ فيه المعوذتين وينفث على هذه العقدة نفثا رحمانيا فيه ذكر الله فيه كلام الله، فيبطل نفث الشيطان أو سحر الشيطان، والأشياء إنما يعني تزول بأضدادها، فضد نفث الشيطان ونفث الساحر هو نفث المؤمن بريقه الطاهر المختلط بكلام الله عز وجل. فإذا العقد هي كناية وعبارة عن عهد وميثاق بين الساحر وبين الشيطان على إيذاء المسحور، وفكه بفك العقدة. من عقد عقدة أي ثم نفث فيها، أي من عقد عقدة بقصد السحر ونفث. النفث هو إخراج الهواء مع شيء من الريق، النفث إخراج الهواء مع شيء من الريق بعد أن يخلط بالذكر أو بالقراءة أو بالشرك كما يفعله السحرة. قال ومن سحر فقد أشرك، هذا بيان لحكم السحر، ودل هذا على أن المقصود هنا السحر المعلوم. فقال ثم قال من تعلق شيئا وكل إليه، هذا تقدم معنا في باب لبس الخيط والحلقة ونحوهما، أن الإنسان يجب أن يتعلق قلبه بالله، لأن القلب لا بد أن يتعلق، القلب لا بد وأن يتعلق، فإما أن يتعلق بالله وإلا تعلق بغيره، فاحذر أن يتعلق قلبك بغير الله، من تعلق قلبه بغير الله وكل إليه، صلى الله عليه والعافية. وذلك هنا من تعلق بالسحرة والمنجمين والكهنة والعرافين تعلق قلبه بهم ووكل إليهم فهلك من جهتهم، يهلك من جهتهم، يظن أنه إذا ذهب إلى الساحر أو إلى الكاهن أنه سيطيب وأنه سيشفى فيزداد مرضا. ولذلك لا يجوز كما سيأتي الذهاب إلى السحرة، لا يزيدونك إلا بلاء ومرضا، لأن بعض السحرة ما يمكن أصلا أن يحل السحر، وبعضهم يخاف من بعض أنه قد يكون الذي سحره أقوى منه ومن شياطينه، فلو حله لأهلكه ذلك، ولكنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، يعده بأن يعني يحل عنه وأنه يعني يداويه فيعطيه بعض الأشياء التي تخفف عنه، وقد يتفق مع الساحر الآخر على اقتسام المال فيخفف عنه ذلك الذي سحره يومين أو ثلاثة، ثم يعود بعد أن يقبض المال ويبتزه يعود فيأتي مرة ثانية ويدفع، وهكذا فهو عبارة عن ابتزاز الناس وأكل الناس بالباطل. ولذلك لا يذهب إلى السحرة إلا إنسان يعني قد ترك عقله أو لا يعرفهم لجهلهم، أو أحياناً يعني شدة مرضه يتعلق حتى بالقشة، فالواجب يعني الحذر من السحرة وفضحهم وعدم الإتيان إليهم كما سيأتي. إذن من تعلق قلبه بالكهنة والسحرة وكل إليهم، ومن تعلق قلبه بأي محبوب وكل إليه وهلك من جهته. ولذلك تجد أصحاب الأموال تعلق قلوبهم بالأموال فيهلكون من جهة المال، ويخرج من الدنيا ولم يستبد من ماله، وهذا كثير. وقد يتعلق بمحبوبه سواء كان ذكرا أو أنثى فيهلك من جهته، فيكون حياته عندما يراه، وإذا تركه أو غاب عنه هلك. لذلك لا يكون تعلقك إلا بالله عز وجل. والمتعلقات كثيرة جدا. الله عز وجل يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم قال عنها إيش؟ ذلك متاع الحياة الدنيا. فلا تتعلق بها ولا تعلق قلبك بها، وإنما علق قلبك بالحي القيوم الذي عنده خزائن السماوات والأرض، يعلم السر وأخفى. من علق قلبه بالله نجا، ومن تعلق بغيره هلك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم، عن ابن مسعود. أحسن الله إليكم. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القولة بين الناس، رواه مسلم. يعني نعم، الشاهد من الحديث قوله: ألا هل أنبئكم، ألا أداة استفهام واستفتاح، والمقصود بها التنبيه. هل أنبئكم أتى بألا، وأتى بالسؤال، وقوات أيضا بالخبر، هذا كله من لفت النظر ومن حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. ما العضه؟ على وزن حبل، والمقصود بها القطع. ألا أنبئكم ما العضه، أي الشيء الذي يقطع قطعا، يبتر بترا، ما هو؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس. ووجه الدلالة القالة بين الناس بمعنى نقل الكلام على وجه الإفساد، أو أحيانا لا يكون مقصود الناقل الإفساد، يأتي إليه وقال: يقول قال زميلك كذا وكذا، فلان قال كذا وكذا، ينقل عليه، فيقع في قلب هذا الذي نقل إليه الكلام حقدا وحسدا على أخيه المسلم، فيقع بينهما نميمة، ويوقع النميمة بينهما والتباغض والتحاسد. والشاهد أنه سمى النميمة تقطع الأواصر وتقلع علاقات الناس بعضهم بعض، وكذلك السحر. بل النميمة قد تكون أشد فتكا بقطع العلاقات بين الناس، تقطع العلاقة بين الأخ وأخيه، بين الأب وأبيه، بسبب النميمة. وكذلك السحر يفرقون به بين المرء وزوجه، فهذا الشبه بين النميمة وبين السحر. ولذلك دخلت النميمة، أو أدخل النميمة من هذا الوجه في السحر، بمعنى أنها لها نفس التأثير لكن يختلف الحكم. نعم، أحسن الله إليك. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان هو الفصاحة والبلاغة، والبيان هنا هل حديث يعني قوله إن من البيان لسحرا، هل المقصود هنا الثناء والمدح أم الذم؟ على قول لأهل العلم، والذي يظهر أنه يعني جاء به على وجه المدح، لأن والبيان في حد ذاته لا يمدح إلا إذا كان لبيان الحق وإظهاره وإبطال الباطل ودحضه، فإذا كان كذلك فإنه يكون ممدوحا. أما إذا كان البيان لإبطال الحق وإظهار الباطل فهو مذموم، فيكون من هذا الوجه مثل السحر. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم أنه يقول أن البيان الإنسان قد يكون ذا فصاحة وبلاغة فيبهر الناس ببلاغته وفصاحته فيأخذ حق الغير. ولذلك جاء رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتكمان فقال إنه يكون أحدكما أبلغ في حجته من الآخر، فمن اقتطعت له من حق أخيه فإنما اقتطع له قطعة من النار فليأخذها وليدعها. بين هنا أن الشخص ببيانه وفصاحته قد يأخذ حق الغير، فإذا كان من هذا الوجه فهو مشابه للسحر، ولأنه بجامع الإفساد بين هذا. والأمر الثاني أيضا لأن البيان فيه خفاء، أعني بالتأثير، قد يقلب الحقائق فتؤثر في الخلق في الناس من حيث لا يعلمون، يظنون أن هذا فعلا هو الحق وهو على عكس من ذلك، على عكس ذلك، فكان بهذا الوجه وخفيا، فيسمى سحرا من هذا الباب من كونه داخل تحت المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي، لا المعنى الاصطلاحي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. نعم، تقدم العيافة هي زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والطيرة هي التشاؤم والتفاؤل كما تقدم. نعم، من الجبت. الثانية تفسير العيافة والطرق. نعم. الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر. الرابعة العقد مع النفس من ذلك. الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. وهذا يدل على إشارة المؤلف رحمه الله تعالى الخلاف الذي ذكر في الفصاحة والبلاغة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللعربة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخر. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق وما كان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن تكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك، من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نعم. قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. أيضا لم يذكر حكم، وهذا كعادته، هذا عنده احتمال، يعني أنه لم يذكر حكما لأنه يدخل في الحكم فيه يختلف، أو يريد من الباحث أو القارئ أنه يستنبط الحكم. وقوله ما جاء من النصوص أو من الأحكام في الكهان ونحوهم. الكاهن مصدر كاهنة مأخوذة من كهنة كمنع أو كهنة ككرمة، كهنة كمنع أو كهنة ككرمة. والكاهن هو كل من يدعي علم الغيب، الكاهن هو كل من يدعي علم الغيب. والأصل في الكهنة الاستراق السمع، أصل في الكهنة أنهم يسترقون السمع ويأخذون أنهم يأخذون من مسترق السمع. الأصل في الكهنة أنهم يأخذون من مسترق السمع، لكنه إذا أطلق فهو يشمل كل من يدعي علم الغيب كما سيأتي. أقسام الكهنة، الكهنة ينقسمون إلى ثلاثة أو الكهانة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الكهانة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما يتلقاه الكهان عن مسترقي السمع من الجن من أمور مستقبلية، وهذا كما ورد معنا في الحديث أن الجن يصعد بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا السماء الدنيا فيسمعون الوحي فيلقيها من فوق على من تحت إلى أن يلقيها الأخير على الساحر. فإذا النوع الأول ما يتلقاه الكهان عن مسترقي السمع من الجن، والنوع الثاني ما يتلقاه الكهان عن الجن مما يقع في أقطار الأرض مما قرب أو بعد. وهذا تفسير أن الكاهن أو العراف أحيانا إذا أتاه الشخص ذكر له اسمه واسم أبيه وأين يسكن وأخذ يصف له بيته ويصف له أحوال وهو لم يعرفه أول مرة يلتقي به، وذلك لأن الكاهن له يعني قريب من الجن يقول له سيأتيك فلان ابن فلان ويعطيه أخباره وصفاته وصفات منزله ومسكنه، لأن كل إنسان معه قرين من الجن، وهذا القرين قد يتصل بقرين الكاهن أو العراف فيخبره بذلك، فيظن أن الذي يأتي يظن أن هذا يعلم الغيب، وهذا من الجهل بمثل هؤلاء، وهؤلاء كلهم دجالون كذابون. القسم الثالث المنجمون، المنجمون الذين يستندون إلى الحدس والتخمين والظن، ينظر إلى النجم ثم يتوقع شيئا ويخمن ويجزم بذلك، وهذا أيضا ادعاء لعلم الغيب. إذن الكهانة على ثلاثة أضرب، إما أن يكون ما يتلقاه الكهان عن المسترق السمع، أو ما يتلقاه الكهان عن الجن مما يطرأ ويحدث في أقطار الأرض، أو المنجمون. وكل هذا سيأتي كلام عليه في هذا الكتاب المبارك. قال روى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا، من أتى عرافا. العراف هو الذي يخبر عن الغيب أو عن الأمور المستقبلة أو حتى عن الأمور بمقدمات يستدل بها، وقد يكون المعنى أن من أتى عرافا أي من أتى كاهنا، لأن كلمة عراف يدخل فيها الكاهن ويدخل فيها العراف، ولذلك قوله من أتى كاهنا يدخل فيها العرافون والكهنة وكل مدعي الغيب، بل يدخل فيها السحرة. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، قال شيء نكر عن أي شيء، فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله فصدقه هذه ليست عند مسلم، وإنما عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، ورواية الإمام مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وإذا كانت الرواية على هذا المعنى فلا إشكال في الحديث، لأنه قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد ما سأله مجرد السؤال هذا يعاقب بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، لكن لو سأله وصدقه فهذا له حكم آخر، وهو أنه كما جاء في الحديث الآخر أنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل عدم قبول الصلاة بمعنى أنها تسقط عنه؟ لا، أنه يؤمر بأن يصلي مع المسلمين في المساجد، لكنه يعاقب أنه لا يكتب له ثوابها. لماذا؟ لأنه سأل عن شيء فقط، لأنه سأله. وهل يدخل في ذلك يعني تتبع البرامج أو المقاطع أو القنوات التي تبث السحرة؟ وهل هذا يعتبر إتيان للكهنة والسحرة؟ الذي يظهر أنه مثله، فهذا من الإتيان إلى السحرة من أتى كاهنا. فلو أن إنسان جلس أمام الشاشة وصدقهم بما يقولون لأخذ حكمهم، وليس بالضرورة أن يذهب إليه، مجرد تصديقه لهم وسماع خبرهم فإن هذا كفر. ولو فرضنا أنهم عن طريق الشاشات فيه تواصل وسألهم ولم يأتي إليهم، فإنه يدخل تحت الحديث، يدخل في الحديث، فيكون لا تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا، وفي الأولى قال عرافا وهنا كاهنا، والعراف يدخل فيه الكاهن والكاهن يدخل فيه العراف، فيشمل الحديث كلا الأمرين، لأن هذه من الألفاظ المترادفة قد يطلق بعضها على بعض. لكن لو قلنا الكهان والعرافين دلت على كل كلمة منها وكل اسم منها على معنى. قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. التصديق هنا إما أن يكون اعتقاد قلب، أو يكون مجرد تصديق بأنه سيقع الشيء الذي أخبر به مع اعترافه بأنه دجال أو أنه كذاب، لكنه صدقه في قوله، فهذا أيضا له نفس الحكم. لكن هل يصل إلى الكفر مجرد تصديقه بأن هذا يقع؟ قال بعض أهل العلم: هذا لا يكفر. طيب متى يكفر؟ قالوا: إذا اعتقد أنه يعلم الغيب، أو بإخباره هذا أنه يعلم الغيب. وقالوا إن علم الغيب هنا إذا ادعى أن أحدا يعلم الغيب فهو يكفر من هذا الوجه. والذي يظهر أن هذا ليس هو المقصود، وإنما أنه إذا صدقه مجرد التصديق سواء زعم أنه أو اعتقد أنه يعلم الغيب أو لا يعلمه فقد كفر، لأن علم الغيب أمر آخر. وهنا ذكر الإتيان إلى الكهنة وتصديقهم بأخبارهم، والمقصود من الحديث هو تشنيع الذهاب إلى الكهنة والسحرة، فجعل ذلك حداً للكفر، والذهاب هو كفر. ولذلك الذهاب والسؤال والتصديق، يذهب ويسأل ويصدق، اجتمعت هذه فيكون الحكم أنه كفر، بمعنى أنه خرج من ملة. وأهل العلم طبعاً لهم رأيين في هذا، والإمام أحمد أيضاً له روايتين، والذي يظهر أن الأرجح الرواية أنه يكفر كفراً مخرجاً من الملة، وبعض أهل العلم قال لأنه كفر دون كفر. والأصل أن الحديث هذا إما أن نقول إنه من أحاديث الوعيد فنبقيه ولا نفسره فنقول كفر بما أنزل على محمد فنخرج من الإشكال، أو نفسره بظاهره. أما أننا نفسره بتفسير يقلل من مقصود ذكره ويجعل الناس يذهبون إلى الكهنة، فإن هذا خلاف مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوجب هنا أن نقول إن من لم يقل بأنه يعني كفر مخرج من الله فليسكت، يقول من يقرأ الحديث: من أتى كاهنا فسأل عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عند طلبة العلم يذكر مثل هذا، ويقال خلاف العلماء هو كذا، ويبرر خلاف العلماء، ويذكر يعني تعليل كل قول بما قال، لأنه كما قلنا قالوا أنه لو ادعى وصدق أنه يعلم الغيب هذا لا شك قطعا أنه كفر بالإجماع، حتى لكنه لو صدقه أنه يعلم الغيب فإن هذا لا يعني يقيد بأنه أتاه أو لم يأتيه. لو اعتقد أن الكاهن يعلم الغيب فإنه يكفر سواء أتاه أو لم يأتيه، فدل هذا المعنى أن هذا المعنى بعيد، وأن المقصود هو إذا سأله أتاه وسأله فصدقه، فإذا حصل هذا فهذا كفر. أما كونه كفر من يخرج من ملة فهذا يعني كما قلنا على رأيين لأهل العلم، والظاهر أنه يبقى على ظاهره. وللأربعة والحاكم وين المذن؟ قال وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطه مع النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل بعد الأذان في أحد يأذن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطه مع النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا. يحتمل أن تكون هنا للشك ويحتمل أن تكون للتنوع، يعني أنه قال من أتى عرافا، أو يحتمل أنه قال من أتى كاهنا، يحتمل أن يكون النوعين للتنويع الكاهن والعراف. صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن مسعود مثله مرفوعا، وكذلك ورد عنه موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير. الطيرة سيأتي الكلام عليها، أو تطير يعني أمر بالطيرة تطير له، أو أنه تطير له وقبل ذلك بدون أمره، هذا كله داخل تحت تطير له، إما أن يأمر هو بمن يتطير له أو أنه يتطير له فيقبل ذلك. أو تكهن أي طلب الكهانة، أو تكهن له أيضا مثل تطير، بمعنى أنه هو طلب من يتكهن له أو أنه تكهن له فرضي بذلك. أو سحر أي سحر هو بنفسه ومارس السحر، أو سحر له طلب من الساحر أن يسحر له فلان من الناس أو يعطيه نوعا من أنواع السحر. ثم قالوا من أتى كاهنا فصدق، وقال طبعا ليس منا، تقدم الكلام فيها وأن هذه من نصوص الوعيد، والأصل أنها تترك دون أن يتعرض لها بالتأويل أو التفسير. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وروى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن حديث العباس دون قوله من أتى إلى آخره. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل على المسروق، كهذا تقدم معنا. وهذا التفريق بين العراف والكاهن، الكاهن هو الذي، لأن العراف له معنى عام وله معنى خاص، وكذلك الكاهن له معنى عام وله معنى خاص. فإذا قيل العراف دخل فيه الكاهن ودخل فيه المنجم ودخل فيه الساحر، هذا معنى عام. وإذا قيل العراف والكاهن فإن الكاهن أخذ بعض هذا المعنى، فيكون العراف مقصود به الذي يدعي الغيب بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحو ذلك، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق مسترق السمع. وكذلك الكاهن، الكاهن مثله إما أن يكون عام أو يكون إيش خاص. قال هو الذي يخبر عن مغيبات المستقبل. نعم. وقال أبو عباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال. المنجم سيأتي الكلام عليه، والرمال هو الذي يخط في الأرض ليستخدم الرمل في ادعاء علم الغيب. والناس الآن يعني تطوروا وأصبحوا يعني يستخدمون غير الرمل، الرمل كانت يعني قديما يستخدمونه، أما الآن فهم يستخدمون أحيانا يعني بعض المجسمات، وأحيانا بعض اللعب، لعب الأطفال، يعني يكون عنده لعبة مثلا ويكون عنده ورقة مكتوب فيها أرقام وحروف، فيجعل هذه اللعبة تمشي، فإذا توقفت على حرف من الحروف تنبأ بالغيب. أو أحيانا قد يكون من صاحب الذي يستخدم الحجارة يكون يرمي الحجارة، فإذا وقعت على حرف من هذه الحروف قال أنه سيحصل كذا وكذا. وقد كثر المنجمون والعرافون في هذا الزمن كثرة كثيرة جدا، حتى أصبح لهم قنوات يتنبؤون كل وقت عما سيحصل في هذا الوقت أو ذاك، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق والله أعلم. في مسائل قال ابن عباس في قوم يكتبون أباجات، أباجاد اللي هي أبجد هوز حطي كلام صعب، بس الحروف حروف الأبجدية، والحروف العربية إما أن تصاغ على حروف الأبجدية أبجد هوز حطي، وإما أن تصاغ على الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء جيم. والحروف لها أرقام، يعني كل حرف يقابله رقم، وإذا جمعت يعني كان هناك أكثر من حرف فجمعت يؤخذ هذه الأرقام وتجمع مع بعضها فيؤرخ بها أو يذكر فيها يعني عمر شخص معين، ولذلك كانوا يؤرخون بالحروف. وقد أحيانا يصوغ بيتا يعني إذا جمعت حروفه استدللت على حدث معين من الأحداث، فهذا نوع من تعلم الأباجاد ولا إشكال فيه، وقد كانوا يستخدمونه للتأريخ. وأما الاستخدام أباجاد المحرم فهو أن يستخدم هذه الحروف والأرقام فيجمعها ويستدل بها على علم الغيب ويستدل بها على المغيبات، فهذا أباجاد، أي أنهم يستخدمون هذه الحروف الأبجدية ادعاء علم الغيب. وأحيانا يستخدمون الحروف المقطعة من القرآن ويجعلون يقولون كل حرف له رقم ثم يجمعون بطريقة معينة فيدعون علم الغيب عن هذا الوجه. قالوا ينظرون في النجوم، بمعنى أنهم يربطون هذه الحروف بالنجم. قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، قوله من خلاق كما قال ابن عباس من نصيب، والذي ليس عنده من الله ليس له عند الله من خلاق هذا لا شك أنه قد خسر الدنيا والآخرة. تعلم علم أباجاد كما تقدم إما أن يكون مباحا، وذلك لما يسمونه بحساب الجمل الذي ذكرته آنفا، أو قد يكون محرما وهو ربط هذه الأرقام والحروف بالنجوم وادعاء الغيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله في مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة يعني لا يجتمع الإيمان مع الكفر، لا يجتمع تصديق الكاهن لأن تصديق الكاهن كفر بالله عز وجل، والإيمان بالقرآن الله عز وجل ذمهم وذكر أن السحر وأهله يعني أنه كفر وأن الساحر كافر وكذلك الكاهن، فلا يجتمع الإيمان مع الكفر لأنهم ضدان. التصريح بأنه كفر إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، صرح بأنه كفر. نعم. الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، يعني الخامس كما تقدم على وجهي. نعم. ذكر من سحر، ذكر من سحر له، السادسة يعني معنى ذلك أنها أن العقوبة تشملهم ليس شرطا يأتيهم. نعم. فلو تكهن له ورضي بذلك وأقر به فإنه مثل من صدق الكاهن وأتى. السادسة ذكر من تعلم أباجاد، السابعة نعم ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، يعني تقدم الفرق بين الكاهن والعراف. نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. أحسن عليكم.